بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، حي على الصلاة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. تسجيلات اليقين الإسلامية بالمدينة النبوية تقدم سلسلة تلاوات من المدينة النبوية، الإصدار الثاني، تلاوات حجازية، لفضيلة الشيخ الدكتور حسين آل الشيخ. والآن نترككم مع التلاوة.